يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم سجود الإمام في صلاة الفريضة إذا مر بآية فيها سجدة؟ مستحب. سرية أو جهرية؟ لا سرية ما يسجد، ما يسجد يعني يشوش على الناس، وإنما السجود يعني في يعني إذا كان وحده يسجد، إذا كان ما وراه مأمومين، إذا كان يصلي وحده يسجد، وأما إذا كان في جماعة ويقرأ سورة فيها سجدة في الظهر أو العصر فإنه لا يسجد، وإنما يترك السجود لأن سجوده يشوش على الناس، وإنما يعني في يسجد ويسجدون معه في في في ما في فيما فيما يجهر به، فهو يقرأ وهم يسمعون وهم يستمعون فيسجد ويسجدون تبعا له، وإن لم يسجد ما سجد. يقول بارك الله فيكم، ورد الذم بالإكثار من لفظة زعم كما في الحديث بئس مطية القوم زعموا، فكيف الجمع؟ ما في تنافي، لأن هذا ثابت يعني ذكر الزعم بالخبر المحقق، يعني فيكون ذلك هو الأصل الذي هو الذي محذر منه والذي فيه الأخبار بأشياء غير محققة، يعني هذا هو الكثير الغالب في الاستعمال، وأما ذاك فهو قليل للاستعمال ولكنه جاء ولكنه ثابت. يقول هل يشرع التكبير لسجدة التلاوة؟ إذا كان في الصلاة نعم يشرع، إذا كان في الصلاة فإنه يشرع، لأنه ثبت أنه كان يسجد في كل خفض ورفع، الحديث الذي فيه أنه يسجد يكبر عند كل خفض ورفع هذا يدل عليه، والإنسان إذا كان في الصلاة وسجد ورفع من السجود فإنه يكبر، لأنه يدخل تحت عموم هذا الحديث إذا كان في الصلاة أنه يسجد عند كل خفض ورفع، أما إذا كان في غير الصلاة فليس فيه تكبير ولا سجود ولا سلام، ليس فيه تكبير وليس فيه سلام، يعني جاء يعني بعض العلم يقول أنه يكبر عند السجود وأنه جاء فيه حديث، ولكن الحديث الذي ورد لم يثبت لأنه جاء من طريق عبد الله بن عمر، وفي بعض النسخ أو ذكر في بعض أنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر العبري هذا ثقة يعني حجة، وأما أخوه عبد الله فهو ضعيف، والحديث لم يثبت أنه جاء عن عبيد الله وإنما جاء عن عبد الله، فلم يثبت في خارج الصلاة تكبير ولا سلام. أحسن الله إليكم، ما حكم استقبال القبلة لسجود التلاوة؟ نعم يشرع استقبال القبلة، إلا إذا كان راكب أو مسافر فإنه مثل الصلاة، مثل ما كونه يصلي إلى غير القبلة يسجد إلى غير القبلة. يقول من سمع سجدة التلاوة في إذاعة أو سمع أحدا يقرأ وهو كان يسمع وليس بمستمع فهل يستحب له السجود؟ لا ما يف... حتى لو كان مستمعا، حتى لو كان مستمعا لا يسجد يعني في في في يعني في الإذاعة، وإنما يسجد يعني إذا كان يعني مع يعني مع مع غيره ممن يقرأ وسجد القارئ فإن المستمع يسجد، وأما السامع لا يسجد. يقول يسجد المستمع ولا يسجد السامع، السامع هو الذي يسمع الصوت من غير أن يتابع ومشغول عنه، وأما المستمع هو الذي يصغي إلى ما يقرأه القارئ، فإذا سجد القارئ يسجد المستمع، وأما السامع فإنه لا يسجد. أحسن الله إليك، يقول هل سجود الشكر مثل سجود التلاوة في هذه الأحكام؟ نعم مثله، يعني مثله، يعني لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة ولا يعني يكون فيه يعني تكبير، يعني مثل سجود التلاوة لا يكون فيه تكبير، يعني وإنما التكبير إذا كان في داخل الصلاة لسجود التلاوة، وأما سجود الشكر فإنه لا يشرع له الطهارة، وهو مثل سجود التلاوة في الحكم، إلا أن الدعاء يختلف عن الدعاء في هذا يتعلق يدعو ما ورد سجد الذي خلقه وشق سمعه وبصره. وأما في غير التلاوة في سجد الشكر فهو يدعو بالشيء الذي حصل له من شكر الله عز وجل على هذه النعمة. يقول أحسن الله إليكم، في بلادنا يقرؤون في صلاة الفجر يوم الجمعة بالجزء الذي فيه موضع الآية التي فيها السجدة فقط، فما حكم فعلهم؟ هذا غير موافق السنة. السنة هي أن تقرأ سورتان حتى لا تقسم، أو يؤتى بسورة بإحدى السورتين فتقسم ويقرأ بعضها في الركعة الأولى وبعضها في الركعة الثانية، وإنما في الركعة الأولى بأثام السجدة والثانية بأثام الإنسان. هذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما يعني هؤلاء كان المقصود السجدة فقط، يعني المقصود السجدة عرفنا أنه ليس المقصود السجدة، وأن بعض الناس قد يقرأ سورة أخرى فيها سجدة مثل إذا السماء انشقت أو غيرها، ليس المقصود السجدة. مقصودنا في هذه السورتين من ما يتعلق بأحكام يوم الجمعة التي هي فيها خلق أول خلق ومنتهى الخلق. يقول ما حكم قول بعضهم الله يحبنا إذا وقع له أمر حسن، فهل يلزم من ذلك وهل يجوز هذه المقولة؟ لا يقول هذا الكلام، يعني يسأل الله أن يكون ممن يحبه الله، يعني يدعو، نعم يدعو، أما قول الله يحبنا هذا لا يصح، هذا من تزكية النفس، والله تعالى لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يقول يعمل في مصلحة حكومية في بلد إسلامي، طلبت المصلحة أن يخصم من الراتب 5% ويستثمر ثم يرد مع ربحه للموظف بعد نزوله وتقاعده. يعمل في مصلحة حكومية في بلد إسلامي، طلبت المصلحة خصم 5% من الراتب يستثمر ويرد مع الربح لهذلك الموظف بعد التقاعد. لا بأس بهذا، أقول هذا لا بأس به، هذا من جنس الذي يعني يحصل في التقاعد، يعني في كونه يخصم منه يعني عدد مقدار معين ثم بعد ذلك يعني يعطى سواء استثمر أو ما استثمر. نعم، لكن إذا استثمر لا يستثمر في محرم. يقول هل يشرع لنا خلع النعال عند دخول المقبرة كمقبرة البقيع؟ لا، ما تخلع النعال، لكن يعني يمشي الإنسان فيها بالممرات التي يعني هذا يمشي بنعاله، وإذا جاء بين المقابر أو في داخل القبور لا يمشي يعني بين القبور، وإنما الممرات التي هي مهيئة للمشي فإنه يمشي عليها ولا يخلع نعاله، وإنما إذا مشى بين القبور هذا هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه. يقول حفظك الله، جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد قال كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. إن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. وقال ابن الجوزي إن قلوب الناس لتعرف حال الشخص فتحبه أو تأباه وتذمه أو تحمده، وكل ذلك وفق ما يتحقق بين العبد وبين الله، فإنه يكفيه كل هم ويدفع عنه كل شر. في صيد الخاطر يقول نطلب منكم التوضيح لهذين المقولين. كون الناس يعني الناس ليس لهم إلا الظاهر، ويعني حمدهم وذمهم على ما يظهر، وأما الباطن فعلمه عند الله عز وجل، لكن ذلك لا يعني أنهم إذا يعني حمدوا، إذا حصل منهم الحمد يعني يكون مطابقا للواقع، وأن الإنسان داخله وظاهره يكون على حد سواء، فإنه قد يمدح الإنسان لما يظهر له، لما يظهر للناس منه، ويكون بخلاف ذلك. وأوضح شيء يدل على هذا الحديث الذي في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كانوا في غزاة وكان يعني لا يترك شاردة على العدو إلا وأتى عليها فأبلى بلاء حسنا وجاء الناس يثنون عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام هو في النار وهم يثنون عليه. فقال رجل أنا أكفيكم فراح يتابعه حتى أصابه في يديه يعني جرح فجزع فقتل نفسه وضع أصل السيف على الأرض وذبابته على صدره وتحمل عليه حتى مات فقتل نفسه. فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لكن في الغالب أن الناس إذا أثنوا يعني يرجى أن يكون ثناؤهم يعني يكون مطابقا للواقع وأنه يعني قد أصابوا في ثنائهم يرجى لكن لا يجزم بأن ما قالوه من أنه على حالة حسنة يكون كما قالوا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث قال توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار قالوا بذلك قال بالثناء الحسن والثناء السيء توشكون فكلمة توشك يعني يقرب يعني توشكون تقربوا يعني ليس معنى أنك شيء مجزوم به ولكن يرجى لمن أثنى عليه المسلمون خيرا ويخشى على من أثنى عليه شرا يخشى عليه. ولكن لا يقال إن, أن, أن, أن, أن, أن الناس يعني ثناؤهم أنه يكون مطابقا للواقع لهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيح في قصة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يقول أحسن الله إليكم ما هو الراجح لديكم في من ترك صلاة عمدا كسلا وتهاونا هل يكفر بذلك أو أن له أن يقضيها؟ والله بعض العلماء وأذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يقول بذلك. فكون الإنسان يتعمد يعني هذا أمر خطير وإنما عليه أن يكون دائما وأبدا على حالة حسنة وأن يحافظ على الصلاة لأن الصلاة هي عمود الإسلام وهي الحد الفاصل بين المسلمين والكفار كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن أن أن أن الإنسان يحذر من التهاون في أمر الصلاة ولو صلاة واحدة. وبعض أهل العلم كما قلت عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يعني قيل أنه يقول بذلك والله تعالى أعلم. وهذا آخر يقول ما هي علة الكفر في ترك الصلاة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن يعني بأن من تركها فقد كفر من تركها فقد كفر. الرسول حكم على من هذا على من حصل منه ذلك أنه كافر. فالحكم هو يعني مأخوذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك يعني مما جاء في القرآن عن أهل سقر إذا دخلوا سقر وأنهم يسألون عن الذي أدخلهم سقر فيجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم عدد بين الصلاة من تركها فقد كفر. وكذلك قوله عن الولاة الذين يحصل منهم الجور قالوا فلا ننابذهم قال لا ما صلوا. سؤاله الثاني يقول هل الأعمال جزء من الإيمان أم هي لازم الإيمان؟ لا هي جزء من الإيمان. الإيمان هو ثلاث أجزاء اعتقاد وقول وعمل فهذه أمور ثلاثة يعني هي الإيمان والإيمان والأعمال جزء من الإيمان لأنه ليس يعني الإيمان جزءان فقط ويأتي بعدهما شيء مكمل وإنما الأمور الثلاثة كلها من الإيمان. لكن الأعمال كما هو معلوم متفاوتة فيها ما يخرج من الإيمان كالصلاة وفيها ما لا يخرج كغيرها. وهذا يعني يكون مثل الشجرة التي لها أغصان فإنها إذا يعني بعض أغصانها إذا ذهب فإنه لا يؤثر. وكذلك الإنسان إذا قطع شيء من أصابعه فإنه يعني لا يعني يبقى حيا ولكنه إذا يعني قطعت رقبته فإنه يعني ينتهي من الحياة، فكذلك هنا جاء فيما يتعلق بالصلاة بأنه يصير فيها الكفر، لأن من الأعمال ما يكون تركه كفرا ومنها ما لا يكون تركه كفرا. يقول أحسن الله إليكم، عندنا في بلدنا يقرؤون القرآن ما بين الأذان والإقامة قراءة جماعية، وعندما يمرون بآية فيها سجدة يسجدون ويسجد كل من كان في المسجد، فهل أسجد معهم أم أن ذلك يعتبر بدعة فلا أفعل؟ هذه القراءة الجماعية التي يكون كل واحد منهما يلاحظ غيره لا يتقدم ولا يتأخر لا نعلم لها أصلا، وإنما الأصل أن كل واحد يقرأ لنفسه أو يقرأ واحد والباقون يسمعون، أما أن يقرأ في صوت واحد وصوت يعني لا يتقدم فيه أحد ولا يتأخر، بل يكونون على طريقة واحدة وعلى نهج واحد، هذا لا أعلم له أصلا. والإنسان يعني ما دام أنه يعني يسمع هؤلاء فهو يقرأ القرآن بنفسه، يقرأ القرآن بنفسه، وإذا مر بسجد سجد ولا يعني يشغل نفسه بالاستماع لهم، وإنما يشغل نفسه بقراءة القرآن هو نفسه، وإذا مر بسجد سجد هو. نعم. يسأل عن صحة حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، ومن حديث الأربعين النووية، هو من الحديث من حديث الأربعين النووية، هو الحديث 16 من حديث الأربعين. يقول في وهو حديث من عظيم، يعني فيه حق الله وحق النفس وحق العباد، حق الله في قوله اتق الله حيثما كنت، وحق النفس في قوله واتبع السيئة الحسنة تمحها، وحق الناس في قوله وخالق الناس بخلق حسن، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختاره النووي بأن يكون ضمن أحاديثه الأربعين أو الاثنين واربعين على الحقيقة، وكلها من جوامع الكلم. قد أضاف الحافظ بن رجب رحمه الله 8 أحاديث إلى أحاديث الأربعين اللي هي 42، فأكمل بها 50 وشرحها بمجلد سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. الأخ يذكر أن في سنة أبي داود حديث حسنه الشيخ الألباني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أفي سورة الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأها، ألا يدل ذلك على الوجوب؟ والله ما أعلم أحد أن يقال بالوجوب، ما أدري هل يعني وكيف يعني من ليس لا يقرأها، يعني تترك القراءة يعني لهذه السورة إذا لم يسجد، يعني مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ثم أيضا هذا الحديث الذي يعني يقول حسن الألباني ما أدري عن الحقيقة، وهل هذا النقل صحيح، وهل هذا التحسين أيضا صحيح، أو أن فيه علة، لكن ليس بواجب سجود التلاوة، ليس بواجب. هذا يسأل فضيلتكم عن حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر. ليس هناك أحاديث خاصة ثابتة في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص، وإنما هو داخل تحت الأحاديث العامة التي فيها زيارة القبور. يقول ما حكم صلاة من صلى خارج المقبرة مستقبل القبلة والمقبرة بينه وبين القبلة، مع العلم أنه قريب منها وليس لها جدار بل شباك ترى منه القبور؟ والله إذا كان قريبا منها وأنه قصدها فهذا لا يصح ولا يجوز، وأما إذا كان يعني حصل اتفاقا أنه صلى وهو لا يدري أن يعني هو يعني لا يعلم، وإنما حصل اتفاق مثل الإنسان الذي يصلي في هذا المسجد، فالذي يتعمد أن يصلي خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا آثم وداخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. وأما من كان لا يدري وكان في الصفوف المتأخرة ولا يعرف قدام القبر ليس بقبر ليس عليه شيء، لكن مثل هذا إذا كانت مكشوفة هو قريب منها وليس فيه إلا يعني شبابيك يعني فالسلامة والسلامة للإنسان يبتعد عن أن يصلي وراءها، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. يقول هل ولهذا جاء في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه كان يصلي إلى يعني وقدامه القبر وهو من الذي، فقال له يعني القبر القبر، فظن أنه قال القمر القمر، يعني يظن فيه كسوف ولا شيء، فهذا تحول عن يكون وراء القبر. هل الدعاء في سجود التلاوة يلزم فيه التقيد بالدعاء الوارد، أم يجوز الإنسان أن يدعو بما شاء من الأدعية؟ السنة أن الإنسان يتقيد بالدعاء الوارد، يأتي بالسجود دعاء السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويكررها، ويأتي بالدعاء الوارد. يقول ماذا يقول في سجود السهو، وهل يكبر ويسلم منه؟ نعم، سجود السهو كما هو إذا كان قبل السلام فإنه يدعو، الدعاء هو نفسه كما يدعى بسجود الصلاة يدعى بسجود السهو، نفس الدعاء يعني واحد، ليس هناك لسجود السهو دعاء يخصه، لكن إذا كان السجود بعد السلام فهو يسلم منه، إذا كان السجود بعد السلام يسلم منه، لكن لا يتشهد بعد السلام، إذا كان سجد يسلم ثم يسجد ثم يسلم، لكنه لا يتشهد بعد سجود السهو، وإنما سلام بدون تشهد. هل له ذكر معين سجود السهو؟ ما له ذكر، قلت أن ذكر هو ذكر سجود الصلاة، نفس الذي في سجود الصلاة هو سجود السهو. بالنسبة لسجود التلاوة في غير الصلاة، وأن إذا سجد القارئ سجد المستمعون، هل يكبر؟ إذ يشكل يقولون كيف نرفع ونحن لا نسمع تكبير، أو كل إنسان يسجد ويرفع سواء رفع القارئ ولا ما رفع. الذي يبدو أن الذي يعني يبدو أن تكبير غير مشروع في ما يتعلق ب غير الصلاة، أما الصلاة مشروع كبروا عند كل خفض ورفع، فيعني يسجد يأتون بالدعاء الذي قد ورد، وإذا كان رفع وشاف الإمام لا زال ساجد يستمر، لكن ما يعلم شيء يدل على التكبير سواء كان وحده أو كان معه غيره. يعني قوله أنت إمامنا الآن يلزم الاتباع. نعم. متابعة. نعم يتابع طبعا، ما نرفع قبله والله لي يبدو أنه يتابع، لأن ماذا يسجد أنت إمامنا ويسجد إذا سجد ويقوم إذا قام. صلى الله عليك. يقول هل يجوز للمرأة وهي في العدة أن تزور قريبا لها مريض، وهل لها أن تذهب للعزاء إذا توفي؟ لا ليس لها ذلك، لا الزيارة والعزاء. نعم. امرأة يقول أحسن الله إليك، امرأة عندها ذهب تستعمله وله عندها 8 سنين، فهل تزكيه وكيف ذلك؟ إذا كانت استفتت أحدا من أهل العلم وقال أنه لا زكاة فيه وعملت بهذه الفتوى فتمشي على ما أفتيت، وإن كانت لم تستفتي وإنما تسأل عن الحكم الآن فإن الواجب في زكاة الحلي، فإن الزكاة واجبة في زكاة الحلي، وعليها أن تزكي لهذه السنوات التي مضت، عليها أن تزكي لهذه السنوات التي مضت، وأن يكون يعني كل سنة في يعني إذا كانت تخرج منه تخرج منه المفروض، وإن كان تخرجه من القيمة فكل سنة في وقتها، وإن أخرجته يعني في السنة الأخيرة أو قيمتها في السنة الأخيرة فيعني ففي ذلك يعني السلامة يعني من المحذور، وإن كانت عرفت الأسعار في كل وقت فإن كل سنة بوقتها، لكن إذا فعلت ذلك في آخر سنة وهي لا تعرف عن السنوات الماضية تكون أدت ما عليها. يقول وجدت جوالا ولم أعرف صاحبه فماذا أفعل وقد شعرت بالحرج في حمله؟ إن كنت وجدته في المدينة أو في مكة فأعطه الجهات المسؤولة يعني في حفظ الأشياء الضائعة، لأن مكة والمدينة لا تأخذ يعني لا لا لا ليست كغيرها من البلدان التي يعني ينشد سنة ثم بعد ذلك يتملكها من وجدها، فإن لقطة مكة والمدينة لا تملك وإنما ينادى بها أبدا، وتخلص الإنسان منها بإعطائها الجهة المسؤولة. وذلك أن هاتين المدينتين يتردد الناس عليهما الحج وللزيارة، فقد يكون الإنسان ضاع منه في سنة ثم جاء بعد 5 سنوات وسأل فيجد عند الجهة التي تحفظ الأشياء المفقودة. يقول هل يتأول القارئ القرآن بأن يدعو مما جاء في سورة الإسراء يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا؟ كيف يعني يقول مثل فسبح بحمد ربك واستغفر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد سبحانك اللهم اغفر لي، كان يتأول القرآن يعني يدعو بما جاء في الآيات يعني سجود التلاوة؟ نعم سجود التلاوة جاء فيها دعية خاصه فيتقيد ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه الآية ما فيها أنه والله ما أعلم يعني أن الإنسان يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقول جاء عنه الدعاء فيما يتعلق بسجود التلاوة مطلقة هذا وغيره. من كان يكرر قراءة آية وين أتى به يعني مثل ما يأتي بسجود سجود الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يعني فيكون هذا مما ورد في أصل سجود الصلاة، لكن إذا اقتصر على ما ورد فيما يتعلق بالتلاوة أشك أن هذا هو الذي ينبغي. من كان يكرر آية سجدة لأجل الحفظ هل يسجد لكل مرة؟ لا ما يسجد يعني إذا كرر الآية كل ما كرر الآية يسجد إذا كررها 10 أو 11 مرات أو 20 مرة يعني يسجد في المرة الأولى والباقي لا يسجد. يقول حفظك الله أحد الإخوة مقيم في بلاد أوروبا وهو متزوج في بلده ولكنه يخشى على نفسه الفتنة فقرر الزواج في تلك البلاد، اعترضت عليه زوجته الأولى بكون هذا ليس من العدل حيث يمكث عند الثانية 10 أشهر وعند الأولى 2 شهر، فما توجيه؟ المناسب له أن يذهب إلى البلد المسلم اللي فيه الزوجة ويترك بلاد الكفر، هذا هو الأسلام وهذا هو الذي ينبغي له. وهذا آخر يقول لي زوجة ثانية في اليمن لم أزرها أكثر من سنة بسبب الأحوال وقد هدأت الأمور ولا تزال بعض المخاطر تطلب مني الزيارة، فهل علي إثم في عدم الذهاب؟ نعم عليك إثم، يعني يمكث عنها المدة الطويلة دي هذه المدة اللي ذكرها هذا لا يصلح ولا يليق بالإنسان أن يفعل هذا الفعل، بل يذهب ويزورها. نختم بهذا السؤال، يقول حفظك الله ما حكم من يفجر الكنائس في نيجيريا باسم الجهاد كما أن هناك جماعات تحرق محطات الشرطة في كينيا باسم الجهاد؟ هذا ليس من الجهاد، هذا من الإفساد. ثم أيضا الكنائس إذا يعني حصل من بعض المسلمين اعتداء عليها اعتداء على المساجد، والله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، نهى عن سب الآلهة وهو حق إذا كان يؤدي إلى أمر باطل وهو أنهم يسبون الله عز وجل ففعل شيء يترتب عليه ضرر على المسلمين هذا غلط، تفجر الكنائس فتفجر المساجد وهذا لا يسوق ولا يليق. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.